فأحب أن يعظه فقال له يا بني، وفي بعض الروايات قال له لو كان في عمري يوم ما حدثتك، يعني هو ايه بيخلص يعني هيموت، يعني شاعر انه هيموت، فهي كلمة وهتعدي وهيموت غير انه ياخده يعاقبه مثلا اذا كان لسه في عمره بقية، لانه سيعظه موعظة. والحاكم الظالم الغاشم ما بيقبلش مواعظ على اعتبار ان هو كأنه مخلوق من طينة خاصة، وده طبعا بسبب نفخ المنافقين له، انت الرياضي وانت المؤمن وانت الزراعي وانت التجاري وانت مش عارف وانت كل حاجة في كل حاجة، خلاص يصدق نفسه انه هو كل شيء وهو اللي بيفهم وهو اللي الكلام ده. فقال له يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء، الرعاء جمع راعي غنم، يعني الحطمة كل ما غنمية تسهقه يقوم شايلها ومفضها على الأرض، ده يبقى حيروح آخر النهار بلا إيه؟ بلا غنم. فعايز يقول له الغنم كل غنمها لها دماغ، وطبيعه الغنم التشرذم، ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، ضرب المثل بالغنم ليه؟ علشان بتشرد لوحدها كده. فالذي يرعى الغنم لابد ان يكون حليما، ما يضربش الغنمية ضربه تؤثر عليها، وبعدين يقعد يهش يهش يهش من هنا ويهش من هنا ويهش من هنا، وعلى ما يجيب الجماعه دول يكون الجماعه دول راحوا كده، يجري وراهم عشان يجيبهم ويضم هذه الى ذاك، ودي شغلته طول النهار. يبقى حليم ولا لا؟ يبقى حليم خلاص. فقال له شر الرعاء الحطمه اللي هو ايه؟ الذي يحطم الغنم، فإياك أن تكون منهم. ما عجبوش الكلام، ما لم يعتم تعجب هذه الموعظة، قال له اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد. تعرفين النخالة اللي هي بقية الدقيق والكلام، مش حد يبص على النخالة يعني، يأخذ الدقيق الصرف والنخالة دي مع السلام. عايز يقول له أنت لست هناك، يعني مثلك لا يعرف، أنت من المرتبة الثانية الثالثة الرابعة من أصحاب محمد، فلست بأهل أن تعظني أنا وأنا الحاكم. يعني أنا عايز الذي يعظني أبو بكر وعمر، جماعة اللي مستواهم عالي دول. قال أسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له أو كان فيهم نخالة؟ دول ما لهمش زي في الدنيا، ما فيش واحد اسمه كبير وصغير، هم لهم مراتب نعم، بس إذا قيسوا في الذين بعدهم هذا ليس لهم نظير. قال أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، لكن هم لا. فهنا بيقول له شر الرعاء الحطمة. يبقى إذن ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، ليه؟ لتثبيت صفة الحلم في سياسة الخلق. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان له مثيل؟ أي حد يخالفه على فين؟ على جهنم. يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة ليست يسيرة، شرع لنا المداراة. ايه يعني المداراة؟ ان انت تمشي امورك، ها، ولا تخدش. والفرق بين المداراة والنفاق كبير، سأوضحه الان. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له فلان بالباب، وفلان ده يعني كرجل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع اسمه قال بئس أخو العشيرة. ده ذم ولا مدح؟ ذم، عشان بئس أخو العشيرة. الرجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش أهلا وسهلا وداع وفرش له العباية وجلس عليه. فعائشة رضي الله عنها سمعت المقالة ورأت الفعل مبينا للكلام، بئس أخو العشيرة، قابله بقى وأنا مكظم بقى، وإيه اللي جابك، عايز إيه كده يعني، عشان خاطر إيه تناسب بئس أخو العشيرة. لكن بئس أخو العشيرة وعلي أتبسم له وأهلا وسهلا وأفرش العباية كمان عشان يقعد عليها. فقالت بعدما الرجل انصرف: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني حاجة إيه ضد بعضها يعني. فقال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. أنت بتحترمه لأنه قليل الأدب، مش لأنه يستحق الاحترام. ليه؟ في بعض الناس كده أول ما تتساهل معاها يقفز على الجدار اللي بينك وبينه ويعدي ويبتدي يعمل معاك أشياء مش مظبوطة يعني. لا، دي لازم يكون أنت كرجل عندك كياسة في معاملة الخلق، تعرف إزاي تعامله. وأنا أذكر يعني حكاية حدثت لي، كنت حكيتها ربما أكثر من مرة. كان في واحد صنايعي بيشتغل شغلانة معينة في الورشة، وبعدين مع يعني الدعوة والكلام ده أطلق لحيته. طالما أطلق لحيته هو تصور إن إحنا بين أصحاب بصرة، أنا ملتح وأنت ملتح، خلاص يا أخي يعني بينا في مكانة بعضه ومقام بعضه عادي خالص، مش مشكلة. فطلبة العلم اللي حواليا، علشان أنا معاهم بقالي سنين وأدبتهم بالعلم، والمفروض الطالب لما يجي يسأل بيسأل بطريقة معينة وسمت معين والكلام، لكن ده زي ما قلت صنايعي وما تعلمش حاجة. فالطلبة معايا خارجين من المسجد ومنتهى الأدب والاحترام، لأن أنا واخدتهم من إعدادي وثانوي، وأنا بربيهم من إعدادي وثانوي، فطالع إيه له سمت طالب علم يعني. فالمهم طالعين من المسجد قابلنا مين؟ صاحبنا الجديد. أول ما قابلني أنا بمد إيدي طق، ده أولها يعني، المفروض إحنا بنسلم على بعض كده مثلا، لا ده طق كده إيه يعني، شغل معلمة بقى وكده يعني. قال: إيه يا مولانا غطسان وشايفينك يعني وبتاع والكلام. طبعا الطلبة اللي حواليا عمالين يغمزوه وانا شايفهم، بس عامل نفسي مش شايف. ما هو ما ينفعش انك انت تبين انك انت شايف، اقول لها تحرق القصة كلها، خلاص مش شايف. وبيسجود يقول لي: احترم نفسك، ايه ده انت بتقوله ده ازاي، وطي صوتك مش عارفين. وطبعا صاحبنا الاخر زي ما قلت لكم يعني ما تعلمش والكلام ده وخلاص، وتصور كزي ما قلت لكم احنا مرتاحين زي بعض، خلاص بقينا اصحاب يعني. المهم قال لي وحلف: لازم تيجي تشرب ينسون. رحت الورش وانا بتالف، وهو الداعيه اي رجل يتصدق للدعوه لابد ان يعرف ان راس ماله الناس. فكما انت تدخل السوق عشان تكسب جنيه، أنا لازم أكسب واحد. إذا ما كسبتش واحد في أي مرة من المرات يبقى أنا دخلت السوق وخسرت. لازم أنا بضاعتي كداعية أنتم. فما هي المصلحة إن أنا أخسر أموالي ورأس مالي وأمشي؟ لا، أبطلها تجارة بقى وأشوف أي شغلانة تانية. فالداعية رأس ماله الناس، فالمرور ما يخسرش حد إلا إذا كان في موجب للخسارة يعني. فقلت له ماشي. رحنا هناك ووجدنا رجلا، هذا الرجل يعني يعني بيلح علي بقاله سنوات ان انا اذهب الى بلدته وادخل بيته واعطي درسا، وانا رافض بصفه مستمر عشان انا مزحوم، جدولي مزحوم، ودي قريه صغيره ها، وانا بحب زي اي واحد بيعزي تاجر في السوق يعني يتاجر في مكان ضخم جدا القوه الشرائيه فيه قويه والرجل رايحه جايه عليه والكلام ده عشان يكسب، طالما ان انا هطلع بالمحاضره يعني. المهم فالراجل ده اشتكى مني لمين؟ لصاحبنا الجديد. قال لي شوف يا حاج فلان، بقول له بقالي سنين واقسمت له هذبح عجل اذا دخل البلد. فصاحبنا الجديد قال له بسيط، انت يناسبك امتى؟ فقال له يوم الحد. قال له خلاص اعتبر ان احنا يوم الحد عندك. طيب انا ده واحد لسه زي ما قلت جديد لم يتادب بادب العلم والكلام ده، طب ايه اعمل ايه معاه يعني؟ لو ان انا قلت له لا يجوز مش عارف ايه بتاع ممكن يطفش مني وانا محتاجه، فده بضاعه انا عايز برضه انمي بضاعتي. ف قال لي يا عم الشيخ خلاص انا اديت وعد. طيب قلت له على اي حال عشان تعرف ان انت غالي عندي انا مش هكسرك، اعمل ايه مع هذا الرجل لو هو كل مره يدي مواعيد ويفرض عليا الكلام ده؟ ما مش نافع الكلام ده، وفي نفس الوقت انا لا اريد ان اصده لانه عامي من العوام، طيب صناعي وعنده ورشه وابجديات الالتزام غير موجوده عنده الكلام ده. قعدت افكر فعملت معاه حوار واحنا رايحين العزومه دي، عملت معاه حوار ليه؟ بحاول اكتشف مفاتيحه علشان اعرف اتعامل معاه، اذا ما لقيتش مفتاح يبقى اشوف طفاشه بقى ها؟ يعني المهم لازم اوصل معاه الحل عشان احافظ عليه وفي نفس الوقت ما يفرضش نفسه عليا لان عندي مواعيد وترتيبات وكده يعني. رحنا العزومه وخلاص واحنا راجعين احسست من خلال الحوار انه يريد ان يكون له دور في حياتي. مسك اخرة الباب مثلا يفتح لده ويقفل على ده والكلام ده، هو عايز يبقى له دور، وفهمت انا هذا منهم. فبادرته واحنا راجعين بقى من العزومه قلت له والله شوف عشان تعرف غلاوتك عندي، هذا الرجل اللي بيدعوني ده بقاله سنين وساء علي كتير جدا من الطلب عندي، ومع ذلك انا لم البي لاحد منهم لكن لبيت لك، وانت عارف ظروفي وعارف شغلي، اي حد يقول لك انا عايز الشيخ ابو اسحاق يجي لي قول له مش فاضي يهرش. ما انا هو طالما انه عايز يبقى له دور يبقى له دور بقى بمعرفتي انا مش دور بدماغه هو. ها؟ قول له مش فاضي يهرش. وقول له انا عارف الشيخ ابو اسحاق كويس وعارف جدوله كويس يعني انا عشان خاطر ايه اسحاق بقى بجد يعني. ها؟ فخلاص الحمد لله هي دي المره الوحيده اللي انا اتورطت فيها. بعد كده بقى كل ما حد يكلمه مش فاضي يهرش خلاص، يبقى انا اللي اديته الايه؟ اعطيته ما اريد، وفي نفس الوقت ما خسرتوش، وهو سمح لاولاده ان يحضروا عندي في المسجد، لان كان زمان اي اب كان يخاف على اولاده ان يروح مسجد واحد سني ولا حاجه ولا واحد شيخ مشهور ولا حاجه يجي يقبضوا عليه يعملوا له لف يعملوا له مش عارف ايه كده، فكان كثير من الاباء يمنع ابنائه ان يذهبوا الى المساجد اللي هي بتقيم السنه، يقولوا صلي في اي جامع الا المسجد بتاع السنيه دول، ليه كلهم تحت الميكروسكوب وكل واحد لهم لف والكلام ده. يبقى انا اذا انا لما حيدته دي اول فائده، ثاني فائده خدت اولاده بقى مطمئن على اولاده عندي، وده يعتبر كان مكسبا كبيرا، واحنا كثير جدا من الاباء حيدناهم بالتعامل الجيد والحسن. فالمقصود ان اي بني ادم له منظومه في حياته هتلاقي الإنسان الحليم والغشيم، وتلاقي الإنسان رديء الفهم وإنسان جيد الفهم. وانت في سوق الناس ستلقى كل ما يسرك وكل ما يحزنك. هل أنت مستعد أن أنت تعدي من وسطهم بدون ما تتخربش؟ هي دي السياسة، هذه السياسة. يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في صحابي اسمه عمران ابن حصي، أبوه حصي أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له، والحديث يعني إسناد فيه مقال خفيف، قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال له: سبع. يعني واحد عجوة، وواحد مثلا خشب، وواحد حجر، وواحد مش عارف ايه الكلام. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة؟ مين من السبعة دول؟ طبعا قال: وواحد في السماء. قال له: من الذي تعده لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة بقى؟ مين بقى اللي انت بتلجأ له؟ قال: الذي في السماء. قال: أما لو أسلمت لعلمتك كلمات. أسلم فعلمه دعاء يقول. الشاهد اللي أنا عايز أصل إليه، في غزوة من الغزوات أظنها حنين، عمران ده حصين والد عمران قال له: يا بني تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لننظر ماذا يعطينا. فهي في غنائم بقى وتوزيع والكلام ده، شوف ايه نصيبنا يطلع ايه من الغنائم دي. وكان صوته اجش، صوت ضخم كده. فلما اقتربوا من بيت النبي عليه الصلاه والسلام وسمع صوت حصين، دخل جوه وجاب عبايه وجعل يري حصينا العباءه ومحاسنها وجمالها، وهو يقول لي: خبأت لك هذا. خبأت لك هذا، يعني عايز يديله مزية، يعني بيقول: شوف كله خد ما عدا دي، انا لما لقيتها جميلة وممتازة خبيتها لك. هو النبي عليه الصلاة والسلام محتاج انه يعمل كده مع واحد؟ لماذا فعلها معه؟ يتألف قلبه، لان لما يقول خبأت لك هذا يبقى ده له مكان، ها؟ فيقوم ده ينطبع انطباعا حسنا عند الرجل، فيقوم يتعلق بالإسلام ويتعلق بالدعوة. فمن الخطأ أن آتي برجل هو ناجح في مكانه أخليه يبقى محافظ على بلد. ولذلك احنا أكبر مصيبة ابتلينا بها الفشل الإداري. فشل إداري، واحد يتخذ قرارا وهو كده. وأنا ضربت مثلا، كنت يعني مشاهدا لأحداثه، برضه رجل كان في موقعه، كان ممتازا، اللي هو في الجيش، شارك في بناء السد العالي، من سلاح المهندسين، يعني عقلية ممتازة. في نهاية الخدمة رقوا وادوله مكافأة، بقى محافظ خلاص. بيطوف على الوحدات الصحية في بعض المحافظات، تعرف الوحدات الصحية في الأرياف أي كلام، لا في رقابة ولا في حد بيعدي ولا في حد مش عارف ايه الكلام ده. فلا أحد بعجرة كده، واحدة تانية: انتوا مين؟ قالت: انا ممرضه. انا: انت ممرضه؟ ازاي؟ فين الدكتور؟ ما جاش. بيجي المزاوي على ما يجي بقى، وام النوم وبتاع والكلام ده، تعرف الاحداث الريفيه، يعني القطاع الطبي ساقط عندنا، يعني حتى في المستشفيات العامه الموجوده في المحافظات ساقط، لا تلاقي لا شاش ولا قطن ولا تلاقي مش عارف، ولا تلاقي اي حاجه ولا رعايه ولا عنايه. وتدخل في العنبر العنابر، احنا دخلنا في مستشفيات كثيره لما كنا بنطوف على المرضى اللي عايز حاجه بتاع مساعده من باب الدعوه يعني. تلاقي بيت السرير يعني حاجه لا يمكن الجلوس عليها والكلام ده. وتلاقي الممرضه جايبه بتاع الشلاشيب دي عشان تعمل الارض، الشلاشيب نفسها فيها طين. ها؟ والكلام ده عماله تلغوص في القصه منظوره معروفه لكم جميعا. فما بالك بقى بالوحدات الريفيه والكلام ده. فعلى طول غضب غضبه مضاريه وقرر ان هو لما يرجع لابد ان يتخذ اجراء. طيب الاجراء اللي اتخذه ايه؟ تفتق ذهنه مع بعض الموظفين في الاداره الصحيه، مدير الاداره الصحيه والكلام ده، ان اللي هيضبط المساله دي كبار الاطباء في المحافظه. يعني طبيب بقى له 30 سنه بيمارس المهنه. طيب هذا الطبيب وهو لسه في بدايه حياته في تكليف في الريف، لازم يروح في الريف 5 سنين ولا 3 سنين ولا المهم لازم في تكليف. فهو خدم في الريف وهو لسه ايه؟ ما زال طبيب امتياز يعني بعد ما خلص البكالوريوس والكلام ده. فطبعا انا لما يجيب واحد بقى رئيس قسم في مستشفى وعيادته بقت زي الطب وتدخل العياده ما تعرفش ما انتش لاقي كرسي تقعد والكلام ده، اقوم اروح اوديه وحده ريفيه، الكلام ده غير منطقي غير صحيح، هيرفضه. وبالتالي فعلا اصدر قرارا دون ان يستشير احد ان كبار الاطباء واحد من كل قسم يروح في المش عارف مين والكلام ده بتاع الاطباء انزعجوا جدا، ولكن ازاي احنا نروح الريف مره ثانيه والاقتصاد وانا عندي عياده وانا عندي مش عارف ايه الكلام ده. فرفضوا وجم دار الحكمه لخطب الاطباء علشان خاطر نقيب الاطباء يعمل حاجه، ما عرفش يعمل حاجه لان المحافظ هو رئيس الجمهوريه في محافظته. خلاص القصه دي منكم. عجل قام قال لك خلاص مش هنستلم العمل وهنعمل اضرار، طلع قرار رفض لكل واحد يرفض. خلاص؟ راح يستشير المحامين، المحامي قال له بص اقبله وما تروحش. ما هو انا هيعمل ايه؟ وكان يبقى خربت ولا لا؟ خربت. طيب انا بقى لو راجل سياسي مارست السياسه، لان السياسه دي المفروض بتعلم من الصغر. في عندنا معهد اعداد القاده، لما تركب كوبري اكتوبر كده تلاقي ناحيه وزاره الخارجيه والكلام ده يافطه كبيره جدا اسمها معهد اعداد القاده. المفترض هذا المعهد انا باخد انتقي شبابا من ابتدائي لهم ملكات، دكاترة على مستوى عالي واساتذه وباحثون على مستوى عالي، يقول لك الولد ده هيبقى نبغى، الولد ده عقل كويس، ليه؟ بيديله اختبارات معينه ويشوف نمو عقله شكله ايه؟ زي ما اي اب لابد ان ينظر الى نمو عقل الولد، مش ينمله جسمه، احنا مش عايشين في زريبه، اعلفه وجسمه يكبر وعقله زي العصفور، اجسامه كالبغال وعقولهم كالعصافير، لا لازم اراقب نمو عقل الولد، هل عقله بينمو ولا لا؟ بان انا اطرح عليه اي قضيه من القضايا. ابن صغير قول لي يا ابني هديك مصروفك هتعمل في ايه؟ يقول له هجيب مصاصات ومصها والكلام ده. طب وايه كمان؟ واجيب بلالين انفخها تفرقع. وايه كمان؟ واجيب عربيه واكسرها مثلا ولا مش عارف ايه الكلام ده. عيل صغير ما يعرفش حاجه. انت كاب لا بتقول له ايه؟ لا المفترض لما يكون معك فلوس تعمل حاجه نافعه. واحد فقير كده مش لاقي ياكل تقوم تدي له ياكل. واحد مش عارف يعمل ايه كذا كذا. تشوف اخواتك البنات الصغيرين، اخواتك الاصغر منك، تقوم تنزل تشتري حاجه كده وتوزع عليهم ومش عارف ايه كده، بتدي له ايه؟ خير. خلاص قلت له انت خلاص فهمت انا عايز اقول ايه؟ يقول لك انا فهمت انا عايز ايه؟ انا هعمل كذا، قول لي انا قلت لك ايه؟ يقول انا كذا كذا كذا كذا. بعد 10 ايام هات الواد تاني. قول لي ايه رايك بقى لو اديتك مصروف هتعمل بايه؟ يقول لك اجيب مصاصات واجيب بلالين وفرقعها واجيب مش عارف ايه والكلام ده. يبقى الولد عقله واقف ولا لا؟ عقله واقف. لكن لو قال بعض الذي قلته له يبقى الولد عقله ماشي. فأنا لازم أراقب نمو عقل الولد، مش أهم حاجة كل شوية أمسك عضلاته وأحسس على كرشه والكلام ده، أنا مش مزريبة، ما بعرفوش يعني، لازم يكون في يعني مراقبة لنمو عقل الولد. وبعدين إذا لقيته بيقبل مني أطلعه للقضايا الكبيرة، القضايا اللي هي تتعلق بمصير الأمة نفسها. أتكلم عن العدو بتاعنا اللي شوكة في ظهرنا، ماذا تفعل يا ابني لو إن اليهود عملوا كذا والأعداء عملوا فينا كذا ومش عارفين الكلام ده؟ نجيب مسدسات ونجيب رشاشات ونجيب مش عارف ايه ونجيب ايه والكلام، وابتدي ارق الولد على حسب سنه وعلى حسب استيعابه. وما فيش مانع وهو صغير في السن اشركه في اتخاذ القرار، اي قرار اقول له ايه رايك، احنا ناوي اعمل كذا، ناوي انقل من البيت، ناوي اغير العفش، ناوي اعمل مش عارف ايه، اسافر بتاع، ايه رايك في الموضوع؟ خد رايه يا اخي وارميه في البحر عشان تقيم عقل الولد. والكلام ده مأخوذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إيه رأيك في الموضوع؟ شوف كانت إجابة لإسماعيل إجابة موفق اختاره الله للنبوة. ده الكلام ده إيه؟ ولا فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي، العلماء يقول لك عرف يمشي على رجله، ما هو بيسعى معاه يا دوب بياخده على رجله، يبقى ده سنه كام سنه؟ سنتين ثلاثه مثلا. والمعنى الثاني فلما بلغ معه السعي يعني زي على المعاش والكلام ده، يبقى بقى ابن 10 سنين مثلا الكلام ده. المهم انه ايه لم يكن يعني كبير السن يعني. فما قال له ايه؟ يا ابتي، شوف الاجابه، شوف الاجابه جميله جدا. قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذه أول حاجة تدل على فهمه وتوفيقه في الإجابة، كأنما أراد أن يقول له لو كان الأمر بيديك لن تذبحني. ليه؟ لأن أنا جيت لك بعد سن كبيرة جدا. تعرف إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام، وبعدين خلفه بعد كم سنة بعد ما تجاوزك 90 عاما، ها؟ فاللي يجي بعد 90 سنة ده بيبقى خلاص الواحد خلاص يعني بيحبه جدا. فأراد أن يقول له لو كان الأمر بيديك لن يطاوعك قلبك أن تذبحني، لكنك مأمور. عشان كده جت بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله، ها؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي لك آمر هو الذي أمرك بهذا، لكن أنت من تلقاء نفسك مش ممكن تعمل. خلاص؟ مش دي العجيبة في الجواب بتاعه، مع إنها حاجة في منتهى الرقية يعني. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الوقفة اللي نقفها هنا كلمة إن شاء الله ديت ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يحنث من استثنى، او من استثنى لم يحنث. لو قلت الواحد ساعطي والله لا اعطينك كذا ان شاء الله وما ادتلوش، ما تكفرش، تسقط الكفاره. لو ان رجلا قال لامراته انت طالق ان شاء الله، لا يقع الطلاق. يبقى انت استفدت بالاستثناء ولا لا؟ استفدت بالاستثناء. فلما قال ستجدني ان شاء الله، ليه؟ لان عزم القلب ينفسخ في المحن. يعني ساعات انت كده بينك وبين نفسك كده يتهيأ لك وانت راجل بس لسه قارئ قران وعندك ايمان وقارئ بحياه الصحابه والكلام ده، قلت والله لو خدوني وعلقوني ونفخوني ساقول احد احد. خلاص؟ وعايش الدور بقى ومنتهى القوة وبتاع، هو أول ألمين، أيوه عايزني أنا الأرض من الانقلاب؟ أيوه أتوقع. ها؟ طيب ليه التباين ما بين دي ودي؟ قال لك انفسخ عزم القلب في المحنة. فكأنما قال بكلمة إن شاء الله الاستثناء دي، كأنما أراد أن يقول إذا وكلت إلى نفسي أنا لا أتحمل ألم الذبح، فأخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. استثنى هنا استثنى، فجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل ستجدني من الصابرين. ليه؟ لأن ممكن ما أصبرش، أول ما السكينة تنزل على رقبته يصرخ وما أصبرش. لكن لما قال ستجدني إن شاء الله، كأنما قال خلعت حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. ده موفق ولا لا؟ هذا موفق وبلغ معه السعي. فما هو المانع أنك أنت تستشير ولدك؟ ما تبقاش ديكتاتور، استشير ولدك، اطرح أي قضية بدل ما احنا قاعدين نتكلم ونقول له يا أبو رجل مسلوخة ومش عارف ايه، نام يا شايف الكلب يلا بيهبها بهو، نام ولا هجيب لك الكلب بيهبها. أنت بتخوفه ليه؟ بتخوفه بالكلب ليه؟ المفروض يبقى قوي القلب، قوي الجنان، ما تخوفوش بحاجات خايبة زي الكلام ده. وأقول المسلوخة والكلام اللي كانوا بيقولوا لنا زمان، بحيث الواحد كان يخاف يروح دورة الماء يقول ليه أبو رجل مسلوخة واقف في الصالة. واخد بالك؟ فهو دي اسمها برضه ده من السياسة والكياسة. وده هذا ولده المفروض أنا أربيه أكبره. لما يطلع الولد من الصغر شايل الهموم الكبار، أيوه أستطيع إن أنا أستفيد بيه في إدارة شؤون البلاد. لكن ما اجيبش واحد من عرض الطريق حتى لو كان ناجح في مكانه امسكه بلد. تيجي ازاي ديت؟ دي عايزه موهبه. هذه الموهبه لابد ان تنمى من الصغر. فالحلم اول شيء ينبغي ان يتحلى به من يسوس الناس. انا مره جبت اخ يحفظ اولادي القران، ولازم اديله تعليمات قبل ما يدخل للاولاد. اقول له انا عايز الاولاد يحبوا القران وان لم يحفظوه، بس انا عايز يحب القران. مش يقول له المدرس جه يقول ايه هو ليه انا اللي لحقت، انا مش عايز يقول كده. عايز اقول ما يقول له المدرس جه يقفز على السلم عشان يقابل المدرس ويخدم الحضن. ده اللي يهمني. ليه؟ لان القران يمكن ان احفظه بعد ذلك. احنا كتير مننا حفظ اولاده القران ودفع فلوس مش عارفين، اول ما الولد كبر خلاص نسي كل حاجه، نسي القران. لا، انا عايز يحب القران. ليه؟ اذا احب القران ممكن يحفظ القران وهو في مرحله الجامعه حتى. يعني انا ما حفظتش الا وانا في الجامعه، لاني ما عرفتش شرف القران الا لما التزمت والكلام ده وكده واقرا وارتقي والكلام. طب اسيبها ليه؟ عشان بحب. قلت له أهم حاجة عندي أن يحب القرآن، أما أنه يحفظ في سنة في سنتين ثلاثة ما يحفظ خالص، أنا أعلم أنه سيأتي عليه يوم يحفظ القرآن. المهم جبته وبعدين دخلت عليه المضيفة مرة، لقيت ولداه يعني واخدين طاقيته وشقطوها لبعض. وقال له يتهت الطاقية، ها يتهت الطاقية، وعمال يجري ورا الولد ده. قمت عازبه فورا، ده ما ينفعش حتى لو كان هيحفظ القرآن، أنا ما يلزمنيش. منظومة التربية هي التي تلزمني في المقام الأول. يبقى ولد محترم وعارف إنه بيحمل كتاب الله، إزاي ياخد طاقية الشيخ ويحدفوها لبعض وهو ني أول الدرجات ومش عارف ياخد طاقية من العيال؟ أنا ده كلام ما ينفعش. فإن كانوا زمان يقوم يعمل إيه؟ عينا على الجاسوس يعني، يشوف الشيخ دول هيبقوا أولياء العهد. يعني ممكن هارون الرشيد يموت يبقى هو ده امير المؤمنين، فممكن يكون واحد من اياهم عايز يتقرب لامير المؤمنين، لان اكيد طبعا هو مؤدبه في الصغر ومربيه ومعلمه. اكيد بقى هياكل بقى الفالوذج وهيروح الرحلات والكلام ده، والعالم هيجيبه الكلام. فكانوا يحطوا جاسوس. فمره من مرات هارون الرشيد ايه الجاسوس نقل له تقرير. ايه اللي حصل؟ الامين والمامون بعد ما خلصوا الدرس كل واحد جري على جزمة الشيخ عشان يلبسها له، تمام؟ فاختصم هما الاثنين، واحد قال له لا انا اللي لبستها الاول، واحد قال لا انا اللي مسكت الرباط ومش عارف بتاع. اختصموا الاثنين. ما هو لازم كل واحد عايز ينال شرف ازاي يلبس العالم الجزمة بتاعته. اصطلحوا في الاخر على ان كل واحد يلبسه فرد، تمام؟ دول اولياء العهد وعمالين يختصروا على جزمة الشيخ، ده ايه المهزأة دي؟ اتقل الكلام لمين؟ لهارون الرشيد. سكت ما عقبش، ما دي السياسة. وبعدين جاء الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي العالم المشهور بالشعر والأدب والكلام ده. فهارون الرشيد قال له: يا أصمعي، من أعز الناس؟ قال: أمير المؤمنين. أعز الناس أمير المؤمنين؟ قال: لا، أعز الناس من تسابق ولي العهد لإلباسه نعله. كبر ولا لا؟ كبر. قال له: هو ده أعز الناس، كل واحد عايز يلبسه فردة. ايه هو العز غير كده؟ مش امير المؤمنين ولا حاجه. فكانوا ياتون الاولاد بالمربين. احنا بنعمل ايه مع اولادنا؟ بجيب له مدرس جغرافيا وتاريخ ودراسات ومش عارف ايه. ساعات يبقى المدرس بيدخن، وساعات بيقول نكت زي الزفت والكلام ده، ويضحك الولاد والكلام ده وبتاع. وبعدين في الاخر ايه؟ اقول انا كولي امر والله مش لاقي غيره. يبقى انت بتهد منظومه التربيه عشان ياخد له جغرافيا وتاريخ، وبعدين في الاخر يعمل ايه؟ حصلت الصيف واسع مستنياه زي اخوانه من سنه 86، لا وظائف ولا بتاع الكلام ده، هياخد ورقه وهيقعد على الرصيف يا اما يشوف شغلانه. بس اين منظومه التربيه؟ هل انا لما بجيب له مدرس تاريخ وجغرافيا وانجليزي بجيب له واحد مؤدب يقوم بدوري انا الاب الغائب اللي مطحون من عمل ويعمل في عمل اخر بعد الظهر، وبعدين يطلع من الصبح الساعه 8 ما يجيش غير واحده بالليل. تكاليف الحياه صعبه ولازم يوفر لاولاده عيشه كريمه والى اخره، فالاب غايب بصفه مستمره. طب على الاقل اجيب واحد مربي يقوم مكاني بالفلوس، ادي له جزء من الراتب علشان يؤدي الاولاد. حتى اذا الولد كبر في السن يبقى دخل في كيف يسوس الخلق، ازاي يتعامل مع كل هؤلاء الناس وكيف يكون محبوبا. فاحنا عندنا الفساد الاداري سببه اننا لم نربي من الصغر اناسا يملكون سياسه الخلق بطريقه صحيحه. انا عايز اضرب مثل في سياسه الخلق بمثلين ممن مضى زمانه. المثل الاولاني هي قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. القصة دي رائعة وفيها فوائد ممكن نتكلم فيها ساعات وتاخد محاضرات، لكنني سأقف على بعض فوائدها اللي تهمني في مسألة السياسة. السياسة تنقسم إلى نوعين: السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. السياسة الخارجية لها منظومة مختلفة. كل السلك الدبلوماسي لأي دولة يدرب على ألا يقول شيئا في وقت الأزمات. يعني ممكن تتكلم ثلاث ساعات وانت تقول في الآخر هو عايز يقول ايه. أحد البارعين في مصر من أصحاب هذه المدرسة الدكتور محمود فوزي، كان وزير الخارجية، كان يتكلم ثلاث ساعات لا يتلعثم وفي الآخر ما تفهمش منه ولا كلمة. ليه؟ الدبلوماسية. الدبلوماسية لا يريد أن يورث البلد. عشان كده أي رئيس لما بيكتب له الخطاب بيشرف على كتابة الخطاب لجان اقتصادية وسياسية واجتماعية، كل في تخصصه، يوم يقول له العبارة دي ممكن تورطك فنخليها عبارة هلامية بحيث لو جيت تمسكه يطلع من ايدك. تقول له انا ما قلتش. تديله كلام عام خلاص بحيث لا يعد. ده السياسة الخارجية. السياسة الداخلية أمرها بيختلف. ليه؟ إنك أنت مباشر مع رعيتك مباشرة، فلا بد أن تكون صادقا ولا بد أن تكون واضحا. شوف سليمان عليه السلام مثلا

قبل يعني أعذارهم وعلانيتهم ووكل سرائرهم إيه إلى الله. أول ما دخل كعب بن مالك بقى قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب. أهي بسمة إيه؟ بس تبسم الإيه؟ المغضب. ولذلك واحد ممكن تقول واحد ابتسامته صفرة. ابتسامته صفرة يعني لا تجد ضيا للعين مع حركة الإيه؟ الفم. تعرف العين دي من من من من من عجائبها أنها في حال الفرح ترسل ضوءا لا يوصف. طب خلي واحد فرحان مش بتلاقي عينه تلمع وشه كله منور؟ اللي نور وشه ضي العين مش انه فتح بقه. ها اللي نور وشه وخلاك تعرف انه فرحان مش زعلان ضي العين. ها زي ما اظن المتنبي بيقول: اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تحسبن بان الليث يبتسم. ده هو طالما اسنانه بانت يبقى انت هتشرف. ها مش هيخلي فيك لجلده يرعام. فمش معنى انه فتح بقه واسنانه بانت يبقى ايه؟ يبقى يعني برحب بيك يعني. ها فهو اللي بيخلي الوش ينور ضي العين. ولذلك تلاقي الحزين ملوش عين ولاش ضي مكسوره. خلاص فيقول: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك. يبقى فيه تبسم مغضب وتبسم رضا. الضحك لا يكون إلا عن رضا بخلاف التبسم قد يكون عن رضا وعن غير رضا. فلو كانت الآية فتبسم من قولها كنا احنا ممكن نقول تبسم تبسم المغضب. ازاي نملة تكلمه بالطريقة دي وهذا نبي من الأنبياء وكأنها بتقول له مش واخد باله من رعيله والكلام ده؟ كان ممكن ندخل في ايه؟ في تفاسير بقى. أما أنا وقد قال فتبسم ضاحكا يبقى عرفنا انه تبسم تبسم ايه؟ سرور. ولذلك أعقبه بقوله بحمد الله تبارك وتعالى. أعقبه بحمد الله تبارك وتعالى. يبقى تبسم سليمان لم يعاقب النملة، وحنفترض أن النملة ارتكبت حماقة وسعها حلم سليمان. خلاص؟ طالما أنه رأس لابد أن يكون حليما. واحد من الأمراء عايز يتغدى، فالعاده كان ايه؟ كان ناس كوره ما بتعرفش يتغدى لوحده. فقال للراجل البواب بتاعه او كده: التمس لي احد ياكله معي، اطلع الشارع هات اي حد ياكل معاه. فطلع الى واحد اعرابي. انت عارفين الاعراب يعني تغلب عليهم الجلافه والكلام ده ليه؟ لان إيه؟ كل واحد ابن البيئه بتاعته. واحد عايش في جبل تلاقي اخلاقه زي الصخر. كل واحد بيطبع بطبع البيئه. يعني مثلا في الفلاحين عندنا دايما تلاقي الفلاحين صوتهم عالي بخلاف اهل المدن صوته واطي. طب ليه؟ قال لك اصل الفلاح ده مثلا ممكن يكون عنده 10 15 فدان، ابنه بعيد في اخر فدان، طب عايز يناديله يعمل له ايه؟ لازم ينادي على اخره يديله مخ. ما احنا بنقول كده اديله مخ. يالا اديله مخ يعني ايه؟ يعني نادي عليه باعلى صوتك، صح؟ ولذلك تلاقيه بيتكلم بصوت عالي وهو مش زعلان. يعني انت لو مش فاهم كده تحس انه زعلان يعني. انما اهل المدن الفرق بين الشقه والشقه ايه؟ نص طوبه. ها؟ هتعلي صوتك اسرارك كلها رايحه لمين؟ رايحه للجيران. فلا يتكلمون الا همسا. ليه؟ دي بيئة ودي بيئة، ده حاجة مختلفة وحاجة مختلفة. فالإنسان ابنه إيه؟ ابن بيئته. فده واحد أعرابي عايش مع الغنم وعايش مع الصخور والبتاع والكلام ده، فشيء طبيعي يكون عنده إيه؟ حدة في طباعه، وبعدين ما عندوش الدبلوماسية والكلام ده، لا بيديها إيه؟ الوش في الوش. المهم كان الامير ده انت عارفين امراء بقى يجيب لك جدي ويحشيه لوز وفستق ومش عارفين الكلام ده. فالاعرابي اول طبعا ما شاف الجدي مشوي وبتاع الكلام ده هو لم يتمالك نفسه ام داب بايده في كرشه وطلع مش عارفين ولكن ده هنا ولكن ده هنا اللي هي بتاعته ترك هنا ودخل على الموز والكلام ده. فالامير حب يعني هزر معاه فقال له ايه؟ قال له ما لك تأكله بحرد بغيظ يعني كان أمه نطحك ها؟ فقال وما لك مشفق عليه كان أمه أرضعتك ها؟ طب ده أنا قلت لك هو بدها إيه الوش في الوش يعني ما عندوش إن ده أمير وعزمه على الغداء والكلام ده لا ما عندوش كلام. الأمير زعل أبدا ولا زعل ولا غضب ولا بتاع ولا الكلام ده عادي خالص. بقول لك ناس متربيين من الصغر على سياسة الخلق فحاجة زي ما تنفذوش ها ويعتبرها نوع من المداعبة والكلام ده وعدى. أمير تاني برضو جدي مشوا لزه فزه وبتاع وقال له شوف لي واحد ياكل معايا برضو بخته ان واحد أعرابي موجود. جاء الأعرابي بياكل فانت عارف الجدي ساعات كده يبقى فيه شعرايه من الجدي ولا حاجه ما لازقه في اللحمه بتاع الكلام ده او وقعت عليه او شعره من دقن الاعرابي ولا من دقن الامير اي حاجه يعني مو في شعرايه موجوده. فالاعرابي عمال ياكل وملخوف الاكل مش واخد باله. فالامير لقى ايه الشعرايه في حته اللحمه اللي ايه الاعرابي هياكلها. قال يا اعرابي في شعره في اللقمه اللي انت بتاكلها شيلها. قال له أو تراقبني مراقبة من يرى الشعر والله لا أكلتك أبدا وأنا أي مسيب أنا هو لو صدش يعني إيه أنا هو فاكر أنه بعيد عليه كم لقمة كان كان لقمة كان اثنين كان ثلاثة كان أربعة هو لا مش قصده كده لا مين قصده بس إيه ما تاكل شعرها طلعها. قال له تراقبني مراقبة من يرى الشعر والله لا أكلتك أبدا وأنا سيبه ماشي. جابوا بقى ونفخوا وعملوا الكلام ده لا بل الحجاج بن يوسف الثقفي انتوا طبعا عارفين الحجاج والكلام ده يعني حاجه بقى ايه يعني قمه الايه سفك الدماء و الى اخره. مره من المرات حب يقبض على واحد ما لقوهوش خد اخوه كنوع من وسيله الايه الضغط عليه وهم بياخدوا اخوه هدموا له الدار بتاعه وحطوه في القائمة السوداء في البلاك ليست يجي طالع من البلد يلاقي ايه اسمه على الحدود يدخلوه تاني وكانوا يدوا له عطاء من بيت المال مرتب يعني. كل ده انتهى حلق على اسمه اتحط في الدائرة السوداء وهدم داره ومنع عطاء. يا جماعة أنا مظلوم يا جماعة مش أنا أنتوا عايزين أخويا خدتوني أنا أي ذنبي في الموضوع؟ قال والله ده مش شغلنا أما يجي الأمير كلمه. فلما الحجاج معدي بقى عمال يتفقد السجون والبتاع والكلام ده قالوا له الحجاج موجود قال أكلم الأمير لو سمحت. فجاء له قال له أنا عايز إيه؟ قال أصلح الله الأمير طلبتم أخي فلم تجدوه فأخذوني وهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فالحجاج قال له هيهات العب غيرها خلاص الحكم نفذ يعني. أوما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. خلاص واحد بياكل ليمونة والتاني بيتدرس ها عملها وطفش نعمل له ايه؟ هو قال له كده ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. ام المسجون ده كيس بيفهم. قال أيها الأمير ولكني سمعت الله يقول غير ذلك غير الشعر اللي انت بتقوله لي ده. قال له وماذا يقول الله؟ فقال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعني شوف شوف منتهى الذكاء. لأن له أنت ظالم وأنت مفتري وأنت كذا. ليه؟ لأنه كان النطع يا هلا النطع اللي هو الجلد اللي بيذبحوا عليه أي بني آدم عشان ما يوسخش السجاد والكلام ده. خلاص؟ لكن شوف كيف احتال على الوصول إلى ما يريد. رماه بالظلم بس بالقرآن. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أهو نص في المسألة. قال فأطرق الحجاج فطرسه كده شوية ثم قال علي بيزيد بن أبي مسلم الوقائد الشرطة يعني. قال له مر له بعطاء وابن له داره وافكك عن اسمه طلع من ايه القائد السوداء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. طب ده الحجاج ظلوم غشوم لكن كان يرجع الى بقية دين. وكياسة المظلوم كانت لها دخل في انه الكلام ده. فالكياسة دي كياسة المظلوم ده رجل كيس كيف استطاع ان يصل الى ما يريد. فمخاطبة الامراء والملوك دي لها مرتبة ولها كياسة. احنا بكل اسف عندنا نقلوا الينا المنظومة الغربية في معاملة الرؤساء والملوك. المفترض ان الناس درجات وجعل الله عز وجل بين الخلق مسافات. فلما يكون حاكم بيتقي الله ورجل حريص على مصلحة الرعية المفروض ان يخاطب بما يليق بمنصبه غير بره. بره مثلا رونالد ريغان الرئيس الامريكي الاسبق ده كان ممثل في السينما وبتاع كاوبوي والكلام ده فحب يطبق السينما في السياسه. المهم ولد من الولاد احب بنتا وقال لها انا عايز نبقى اصدقاء ومش عارف ايه. قالت له لا انت مش مشهور انا عايز واحد مشهور حاجه زي مايكل جاكسون برضه ايه بتاع الجاز وفرق الجاز ومش عارف ايه والكلام ده. انا عندي معلومات بسيطه يعني ما ايه احسن حد يفكر ان انا ايه ليا في القصه دي جامد يعني ليا برضه ايه عناوين كده. قالت عايز واحد مشهور يعني انا لكن انت مغمور. قال لها سأكون أشهر رجل في العالم طالما أنك عايز واحد مشهور. طب يعمل إيه؟ اشترى مسدس وقال لك أقتل الرئيس. بقى في أشهر من كده؟ مفيش أشهر من كده يقتله خلاص. فالمهم موكب ريجل معدي قام مديله إيه 8 رصاصات استقرت في بطنه طبعا قبضوا عليه ولحقوا مين؟ الرئيس وداخل غرفة العمليات وشالوا له 8 سم من الأمعاء. ليه؟ لأنها مزقت بالرصاص. طبعا ده داخل محاكمة وفي محامين بيدافعوا عنه. المهم المحاكمة مشيت مشيت مشيت الواد طلع براءة. ليه؟ قال لك لم يكن عنده عمد أن يقتل الرئيس بل أخطأ الوسيلة في التنفيذ. حب يبقى مشهور ها قام ضرب الرئيس بالنار. عقله كده وصله لكده. قال لك ايه دي الشهرة اللي مفيش بعدها. مثلا المستشار الألماني مش عارف فيلي برانت ولا هيلموت كول واحد من الاثنين دول جماعة طالعين مظاهرة مش عاجبينه جابوا البيض وضربوه بالبيض الممشش ومش عارف ايه والكلام ده. احنا عندنا المنظومه دي لا تصلح لنا. ليه؟ علشان نحن أقوام لنا تقاليد مختلفة، بنرد أولادنا حتى من الصغر على الثقافة التي أخذناها من ديننا ومنظومتنا الأخلاقية. وأصل الثقافة في أي بلد مأخوذة من المنظومة الأخلاقية. أنت النهاردة لما يكون ابنك سنه مثلا 5 سنين وعندك ضيفه بتاعه، والولد أم جاي يمد للضيف قلم على وشه، عيل صغير، أنت بتقول له إيه؟ عيب يا ولد، إزاي تعمل كده في عمك؟ مش عارف إيه؟ بص على راسه، بص على إيده، ها؟ يعمل حاجة تقول له كخ، ده مش كده. لما يجي عمك اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا، مش ده اللي احنا بنعلم الولد عليه؟ ما هي دي الثقافه، وهذه المنظومه الاخلاقيه اللي احنا بنربي الولاد عليها من الصغر. فلما يكون انت كأب لا تسمح لابنك ان هو يفنجل عينه فيك وبرق لك، مفيش اب عندنا في في في الشرق يعني العربي والكلام ده يسمح لابنه يبرق له فضلا عن انه يطرده بره، ولا في اب يسمح بهذا؟ لا، ما عندناش الكلام ده. فبيطلع عندنا اشياء مرعيه لا يمكن نقدر نعملها. زي ما انا بخاطب ابي، بخاطب اي واحد من الناس الكبار بنفس المنظومه التي يخاطب بها ابي، لان ابي الذي علمني ان احترم من يكبرني. احنا زمان واحنا صغيرين في ابتدائي والكلام ده، لما كنا نروح الغيط عشان نحش برسيم وللبهايم والكلام ده، كنا كان يبقى حمل البرسيم فوق الحمار اللي احنا راكبينه يمكن 2 متر، وانتوا اعتقد اغلبكم فلاحين يعني، مش كده؟ جميل. وبعدين يركبوك على الحمل. طيب انا دلوقتي جاي من الغيط وداخل القريه بتاعتي، طبعا بندخل في نهايه النهار يعني، بيكون خلاص الليل هيليل والكلام ده وبتاع، واحنا معديين بنعدي على ناس كبار من اعمامنا والناس الكبار في البلد وقاعدين على المصاطب. انا كنت بقول ايه؟ دستور يا جماعه، انا الصغير اهو في 5 ابتدائي بقول للناس الكبار اللي قاعدين على المصاطب دستور، يعني عيب ان انا اعدي راكب عليهم، مش عليهم يعني، اعدي راكب على الحمار ولا اعدي عليهم يعني، ها؟ يعني عايز اقول عيب، عندنا عيب انك انت تبقى راكب وتعدي على الناس وهم قاعدين، حتى لو انت مش محمل لا برسيم ولا بتاع، بتلاقي الناس ينزلوا من على الحمار وهو معدي على ناس كبار في السن. طب الاخلاق ديت، ما هي الاخلاق دي احنا ورثناها. فاللي هو بيأثره باخلاقه والكلام ده ما تعرفش تبرر فيه. ولذلك انا يعني انصح الاباء ان يعلموا اولادهم التقبيل على ايديهم. لما ابنك يسلم عليك وانت كابن قبل على يد والدك، لان اللي تبوس على ايده ما تعرفش تبرق له، صح؟ انا ببوس على ايده وبرق له ازاي؟ فضلا عن ان انا اشخط فيه ولا اديله ولا مين؟ لا، فدي برضه بتدي نوع من انكسار الولد يبوس على ايده. وكمان الكلمه اللي انا عايشها مش هتعجب النساء يعني، الزوجه تقبل على يد زوجها وهو جاي من بره تسلم عليه وتدوس على ايده. أليس سيدها وبعلها؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ بعلي بالعين، هم حطوا نقطة فوق العين دلوقتي. ها؟ انقلبت المنظومة، قال له أبوس على ايده بمناسبة إن شاء الله. ده انا معايا ليسانس، معايا بكالوريوس، ومعايا دبلوم تجاره. ها؟ ابوس على ايده ليه؟ أنا لا، الزوج هو السيد المالك. وده لا فيه عنطزه ولا فيه ان انا اجيب مناخيرها الارض ولا الكلام ده، بالعكس. ده نوع من التحبب ونوع من حفظ الجميل. ها؟ فانا عايز برضه الاخوات اللي كان في اخوات بيسمعوا، في اخوات مش عايزهم يزعلوا. ولا يقولوا الكلام ده، ولا يقولوا ان انا الكلمه اللي بعض النساء كان بيقولوا ان انا ضد المراه وما بحبش المراه والكلام ده، وبكره المراه وعايز مش عارف افطس فيها وقعدت في البيت والكلام ده، بالعكس. نحن او انا واحد من الذين تبنوا قضاء المراه.

لكن الحق قد يعتريه سوء تعبير، فهي عايزة تقول لكن أخطأت. طالما أنا عارف أن إنسانة مؤدبة ومحترمة وعشرتي معها تدل على وفائها والكلام ده، أو أتجاوز عن المسألات. من استطاع أن يسوس المرأة استطاع أن يحكم دولة. خذها كده قانون، من استطاع أن يسوس المرأة يستطيع أن يسوس دولة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. عندها خطط، ها؟ 4-2-4، ها؟ 3-4-5، 1-2-6، بتنوع في الطرق، طرق اللعب، ها؟ إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. خلاص فهمناها من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن كمال خلقتها في اعوجاجها، لو اتعدلت تكره. شوف العجب، أن يكون كمالها في نقصها، واحنا نعرف الكمال ضد النقص، لكن شوف العجب بقى. خلقت من ضلع اعوج، ضلع الاعوج انا مثلا هنفسره كده، يعني الضلع العدل يعني كده او كده، خلاص. ده هي مخلوقه كده اعوج، وانت مخلوق كده، تمام. طيب عايزين نعيش، مش عايزين نعمل مشاكل. لو انت دخلت كده ايه اللي يحصل؟ مشاكل، لان في فراغ اهو، في فراغ، في مسافه بيننا احنا الاثنين. انت ما يبقاش في مشاكل، مشاكل لما تتعوج انت، صح؟ لانك انت لو عملت كده ما تنفعش، هيبقى في مسافه وفي مشاكل وبتاع الكلام ده. يبقى انت ايه اللي تتعود كده؟ اول ما تتعود كده لا ايه، حضرنا على بعض اهو، بقينا ايه، حاجه واحده، صح؟ يبقى اللي المفروض يتعود مين؟ الراجل، لان هو الست معوجه خلقه، ها؟ انت اللي تتعود. طب تتعود ازاي بقى؟ انك انت من فضلك ما تبرمش شنباتك وانت بتعامل المرأة، لا، كن رحيما. الرسول عليه الصلاة والسلام، وانا هختم، انا كنت عايز ادخل على قصة بلقيس لان هي فيها يعني حاجة رائعة جدا تتعلق بالكياسة والسياسة، وده احنا برضو نتكلم برضو ايه في السياسة، برضو كلها سياسة برضه، عشان لعله ده ممكن يكون اسطح من الكلام في قصه بلقيس اللي انا لم ادركها لان الوقت داهمنا، وينصلح حال كثير من البيوت لما يعرفوا هذا الكلام. الرسول عليه الصلاه والسلام افضل من مشى على الارض بقدمين، وافضل زوج على وجه الارض، لا يضاهيه في ذلك احد اطلاقا. انت عارفين طبعا الحديث اللي هو عند احمد وغيره في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ممكن واحد فينا يعمل القصة دي؟ لا سيما لو كل ما دقنه تطول بقى، ومراته تقول له مثلا ادي احنا لوحدنا في الساحل الشمالي يلا نجري قبال بعض، يقول انت اتهبلت ولا ايه؟ ها؟ ما يعملهاش. يعني كتير منا ما يعملهاش. ليه؟ لا يعني شايف كده عيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما قال للجيش تقدموا وهم الاثنين بقوا لحدهم، قال لها تعالي اسابقك. وكانت عائشه انت عارف متزوجه وصغيره سن 9 سنوات،

خلاص ما عادش بقى الموضوع الاولاني خلص، دخلنا في قصه ثانيه. لا، الست بقى لازم تعمل تحيه مع جوزها. اتاخرت ليه؟ كان عندي مشوار وكان بعمل كذا. قول لي ايه اللي حصل بالظبط. يا ست طيب انا دلوقتي مرهق وجاي تعبان مش عارف. لا، لازم تقول. طب اخزي الشيطان ولما استريح وانام وافوق واكل هقول لك. لا، انا عايز اعرف دلوقتي، انا فضوليه وعايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. يا ست اعملي معروف. لا، لازم تتصدر وتعمل الكلام ده لحد ممكن الامر ينتهي بالايه؟ بالطلاق. يعني واحده زي كده عملت نفس القصه، فزوجها بقى اخذ الشيطان. لا، مش هاخذ الشيطان، الحكايه قام فاتح الباب وايه؟ وعايز يمشي على ما الشيطان يمشي بقى لما يقول لها انت طالق. وبعدين قامت خاطفه المفتاح منه وقافله الباب بالترباك واخده المفتاح في ايديها. قالت له مش هتخرج من هنا لما اعرف القصه وطلقها. السلام عليكم. يا ست اعملي معروف، يا ست مش عارفين. قالت خلاص طلقني. حاضر هطلقك، بس ايه؟ سيبيني شوي. لا، دلوقتي اهو. فالراجل شوف ده استفزاز. يعني انا خلاص يا ست انت طالق. قالت له طلقني كده ببساطه؟ ها؟ ببساطه كده تقول لي انت طالق؟ ده يعني لو جاز ذبح، لو جاز الذبح يعني كنت ذبحت كرباتك للكلاب. هتقولي لي بعد الاستفزاز ده كله واعمل ازاي؟ تقول لي ببساطه اتفرج فيا ومش عارف ايه والكلام ده. لا، نغير الموضوع. في موضوع شد نغيره باي وسيله. الست ذكيه تعمل كده. عائشه رضي الله عنها قالت كده، لسه عمال يتكلم، وانت السواد الذي كان امامي وضربها ولاسه في صدري اوجعتني ومش عارف ايه الكلام ده. إن جبريل أتاني والبقيع والكبر. قالت ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ بين الموضوع تاني خالص. قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن شاء الله بعدكم لا يكون. وانتهت الحدوث، انتهت المشكلة. فأنا عايز أقول السياسة إننا ترجع في النهاية إلى كياسة، وترجع إلى تدريب من الصغر. من استطاع أن يسوس امرأة استطاع أن يقود دولة، ومن استطاع أن يسوس امرأتين استطاع أن يقود دولتين، ومن استطاع أن يسوس أربعة استطاع أن يقود العالم. ليه؟ أيوة، ده كلام مظبوط. يعني أنا ممكن أبقى رئيس العالم. كشفت أنا السر. ها؟ ممكن اقود العالم عادي، يعني مش اي مشكله. وامريكا، وامريكا اللي معذباكم ده اربيها يعني. ها؟ فانا اريد ان اقول يعني سليمان عليه السلام، شوف لما بقى ايه النمله تكلمت وقالت وبتاع والكلام ده، لحظه يا اخوانا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. شوف يعني شكر ربه تبارك وتعالى وأرجع الفضل في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. القصة أو المحاضرة لها تتمة، وهي كيف تعاملت بلقيس مع تهديد سليمان لها لما قال إنه من سليمان الكتاب، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. كيف تعاملت هذه المرأة بالسياسة واتقت أن يدخل عليها سليمان؟ هو ده الحقيقة كان يعني الذي أريد أن أتممه. لعلي إن جمع الله بيني وبينكم مرة أخرى أتمم هذا أو أتممه في مكان آخر، وهو اللي عادة المحاضرات بتذاع على الفضائيات على قناة الناس وقناة الحكمة والخليجية وهذه القنوات، وعلى الموقع بتاعي على الإنترنت. فممكن يعني ده الجزء الأولاني، يبقى الجزء الثاني تتم قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.